بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. تجب بشروط خمسة: حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول في غير المعشر إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا، وإلا فمن كماله. ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا، وكفارة كدين. وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله. وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال، والزكاة كالدين في التركة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا كتاب الزكاة، و المؤلف رحمه الله في بداية كتاب الزكاة ذكر أحكاما عامة تتعلق بالزكاة بشكل عام، وهذه الأحكام يمكن جعلها في العناصر التالية: العنصر الأول حكم الزكاة، والثاني شروط وجوبها، والثالث زكاة الدين، والرابع زكاة من عليه دين، أو بين قوسين منع الدين الزكاة، والعنصر الخامس انعقاد الحول بملك صغار سائمة، والسادس نقص النصاب والتصرف فيه أثناء الحول، والعنصر السابع وجوبها في عين المال، والثامن بعض ما لا يشترط لوجوبها، والتاسع وهو الأخير موت من وجبت عليه. نبدأ كما بدأ المؤلف رحمه الله بحكم الزكاة. الزكاة فريضة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، بل إنها كما هو معلوم ركن من أركان دين الإسلام، وأدلة فرضيتها معلومة لا تخفى. لم يذكر المؤلف رحمه الله الأموال التي تجب فيها الزكاة إجمالاً في بداية الزكاة، لأنه سيذكرها تفصيلا عند التفصيل في أحكامها، لكن لا بأس من الإشارة هنا إلى أن الأموال التي تجب فيها الزكاة إجمالا أربعة أموال ذكرها المصنف رحمه الله مفصلة بعد ذلك، وإن لم يذكرها مجملة في بداية كتاب الزكاة أذكرها مجملة. الأول من تلك الأموال سائمة بهيمة الأنعام، والثاني هو الخارج من الأرض، والثالث هو الأثمان، أو بعبارة أخرى النقدان وهما الذهب والفضة، الرابع عروض التجارة. ويجمع هذه الأموال أنها أموال نامية حقيقة أو تقديرا، هي أموال نامية حقيقة أو تقديرا. حقيقة يعني قد تكون السائمة تتوالد والتجارة تتزايد، أو تقديرا يعني من شأنها النماء، من شأنها أن تنمو وإن لم يوجد نمو حقيقي. وهذا الجامع بينها متناسب مع الفرضية، لأن الزكاة وجبت مواساة، على سبيل المواساة للفقير من مال الغني، فكان من الحكمة في ذلك أن تجب في أموال نامية ليكون ما ينشأ من نمائها معوضا ما قد يوجد من نقصها بإخراج الزكاة، ولتمام النعمة، وتمام النعمة بالنمو يحتاج إلى شكر، والزكاة من شكرها. لا تجب الزكاة في غير تلك الأموال الأربعة في الجملة إذا لم يكن ذلك المال للتجارة، وأما ما كان للتجارة فسيأتي إن شاء الله أن كل مال كان عروض تجارة تجب فيه الزكاة من أي أنواع المال كان. شروط وجوبها، قال المؤلف رحمه الله: تجب بشروط خمسة. الشرط الأول الحرية، فلا تجب على عبد لأنه لا مال له. قالوا: ولا على المكاتب لأنه عبد ما بقي فيه درهم وملكه ملك غير تام. الشرط الثاني الإسلام، فلا تجب على كافر سواء كان كفره سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا. وثمرة عدم وجوبها على الكافر أنه لا يقضيها إذا أسلم، فإذا أسلم الكافر فإنه لا يقضي ما فاته من الزكوات حال كفره لأنها لم تجب عليه. وأما مخاطبته بفروع الشريعة فقد تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة، وأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ويعاقبون على ترك الواجبات كما يعاقبون على ترك أصل الدين. الأمر الثالث أو الشرط الثالث، قال: ملك نصاب. ما المراد بالنصاب؟ يقولون: هو القدر المعلوم الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة. النصاب هو القدر المعلوم الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة. والنصاب يختلف باختلاف الأموال، وسيأتي إن شاء الله عند تفصيل الأموال بيان نصاب كل نوع من أنواع الأموال الزكوية. فلا تجب الزكاة في مال لم يبلغ نصابا. وأدلة هذا الشرط تأتي في مواضعها، سيأتينا مثلا: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وغيرها من الأحاديث. في كل باب من الأبواب توجد نصوص تحدد النصاب الذي تجب فيه الزكاة. فإذا نقص المال عن النصاب لم تجب فيه زكاة، استثنوا الركاز، فالركاز كما سيأتي إن شاء الله تجب فيه الزكاة قليله وكثيره، يجب فيه سواء كان قليلا أو كثيرا، فيه الخمس سواء كان قليلا أو كثيرا. وحكمة اشتراط هذا الشرط ظاهرة، وهي ما سبقت الإشارة إليه من أن الزكاة تجب على سبيل المواساة في أموال الأغنياء للفقراء. وإذا كان المال قليلا دون النصاب فإنه لا يحتمل المواساة. فجعل الشرع هذا القدر من المال إذا بلغه المال صار محتملا للمواساة، لا سيما مع الشرط الآخر وهو مضي الحول. فإذا كان عند الشخص نصاب ومع ذلك يمضي على هذا النصاب حول كامل وهو سنة هجرية كما سيأتي إن شاء الله لا ينقص، هذا يدل على استغنائه عنه، وبالتالي صار ذلك المال محتملا للمواساة. فهذا الشرطان يحققان هذا المقصد الشرعي. الأمر الرابع أو الشرط الرابع من شروط وجوب الزكاة استقراره. قال واستقراره، ضمير عائد على الملك، يعني استقرار الملك أو استقرار ملك النصاب، ويعبر عنه بعض الفقهاء بتمام الملك. ولهذا الشيخ منصور في الروض قال أي تمام الملك في الجملة. وقولهم في الجملة لأن في بعض الصور لا يكون الملك تاما ومع ذلك تجب الزكاة، وسيأتي إن شاء الله أن المشهور وجوب الزكاة في الدين على معسر أو مماطل إذا قبضها لما مضى من السنين. ولهذا قال هو هنا في الروض قال تمام الملك في الجملة، لأن عبارة في الجملة تفيد أنه ليس في جميع الصور ولكن في معظمها، وقد تخرج بعض الصور عن ذلك. مما يترتب على هذا الشرط قالوا فلا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره، يعني دين الكتابة دين غير مستقر لأنه يملك تعجيز نفسه. دين الكتابة دين لمن؟ للسيد على عبده. فعقد الكتابة العبد اشترى نفسه من سيده بمال بقدر من المال، صار هذا المال دينا في ذمة العبد لأن العبد لا مال له، فهو يشتغل ويكسب من أجل أن يسدد هذا الدين المنجم يعني المقسط عليه. إذا أبرم عقد الكتابة صار ثمن شراء العبد نفسه من سيده دينا في ذمة العبد، لكن هل هو دين مستقر؟ ليس مستقرا. لماذا؟ نعم، نعم، لأن عرضة للسقوط. فلو عجز نفسه، عجز نفسه يعني قال خلاص أنا ما لي رايح نكسب ولا أشتغل وأسدد، اخترت أني أبقى في الرق، هل يستطيع السيد أن يجبره؟ إذن هذا دين غير مستقر، وبالتالي لا زكاة على السيد في الدين الذي في ذمة عبده بمقتضى الكتابة. أيضا من الأمثلة على ذلك قالوا لا زكاة في حصة مضارب من الربح قبل القسمة. المضارب هو العامل يشتغل في المال، المال من شخص والعمل من المضارب. المضارب له حصة شائعة، فهو مثلا اتفق مع رب المال على أنه يأخذ مثلا ربع الربح، ربع الربح. إذا فرضنا أن المال ربح صار له ربع الربح، هذه يقال لها حصة مضارب، لكنهم لم يقتسموا المال، هو يملك هذه الحصة لكن هل ملكه لها مستقر؟ ليس مستقرا. لماذا؟ لأن الربح كما يقول الفقهاء وقاية لرأس المال، قد يدخل في جولة ثانية من التجارة فيذهب الربح ويرجعون برأس المال، وإذا رجعوا برأس المال فرأس المال كله للمالك، لمالكه الذي دفع له، والعامل ليس له شيء. إذن فملكه لحصته ملك غير مستقر، ولهذا قالوا لا تجب الزكاة على المضارب من الربح قبل القسمة، أما إذا اكتسبوا فحينئذ تجب عليه. أيضا الأموال غير المملوكة أصلا هذا من باب أولى، إذا كان الفقهاء يشترطون أن يكون الملك مستقرا فغير المملوك لا زكاة فيه. ومن الأمثلة على ذلك المال الموصى به لجهة بر، كمال أوصي به للفقراء أو المساكين أو لبناء مسجد، ثم مكث عند الوصي سنة كاملة لأن الوصي يبحث عن المكان المناسب لبناء المسجد ولم يجد، هل تلزم زكاته؟ لماذا؟ لا مالك له، هذا خرج. طبعا الميت مات، موصى به يعني تبرع بعد الموت، وهو الآن غير مملوك، غير مملوك. ومثلها أيضا مال بيتي مال المسلمين، فالمال الذي في بيت مال المسلمين لا زكاة فيه لأنه لا يملكه أحد، حتى الإمام أو الخليفة أو رئيس الدولة لا يملك هذا المال، وإنما هو مؤتمن في التصرف فيه بمقتضى المصلحة، فلا تجب لا يجب عليه أن يخرج زكاة بيت مال المسلمين. هذه بعض الأمثلة. الشرط الخامس قال ومضي الحول، هذا هو الشرط الخامس، ودليله قول حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وأشرت قبل قليل أن اشتراط الحول فيه رفق بالمالك ليتكامل النماء فيواسي منه، يصير ماله محتملا للمواساة. والحول هو سنة هجرية، متى يبدأ حساب هذه السنة؟ من حين ملك النصاب. فلو ملك ما دون نصاب، كان ملك مثلا أربع من الإبل سائمة ومضى على ملكه إياها ستة أشهر ثم ملك خامسة، نبدأ نحسب عليه الحول من حين ملك الخامسة، لأن سيأتينا في الإبل أن أقل ما يجب فيه الزكاة من الإبل خمس. المؤلف رحمه الله استثنى من شرط مضي الحول، قال في غير المعشر. ما المراد بالمعشر؟ نعم نعم أحسنت، المعشر يعني الحبوب والثمار، سميت معشرات لوجوب العشر فيها أو نصفه، سيأتينا إن شاء الله أن الحبوب والثمار يجب فيها العشر أو نصف العشر، ولهذا تسمى معشرات. ودليل عدم اشتراط الحول فيها قوله سبحانه وآتوا حقه يوم حصاده، فتجب فيها الزكاة من غير أن نشترط تمام الحول، بل عند الحصاد والجذاذ ونحوه. ثم استثنى المؤلف قال إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا، الفقهاء قرروا أن المال المستفاد لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، ولهذا في الروض قال: فإن استفاد مالا بإرث أو هبة أو نحوهما فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. ومثل الرواتب، الراتب هو مال مستفاد، الهبات والهدايا مال مستفاد. نتاج السائمة وربح التجارة أيضا مال مستفاد، لكن المؤلف رحمه الله استثنى هذين الأمرين من اعتبار الحول، قال: إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما. إذن نتاج السائمة حوله حول أصله ولو لم يبلغ نصابا، ما دام الأصل نصاب فنتاج السائمة حوله حول أصله، وكذلك ربح التجارة. مثال ذلك: لو فرضنا أن شخصا عنده خمس من الإبل ملكها في محرم سائمة وحملت، فلما جاء وقت الزكاة وهو محرم من السنة القادمة كانت الخمس كل واحدة أنتجت واحدة، فصار عنده على رأس الحول كم؟ 10. سيأتينا أن الخمس فيها كم؟ شات، والعشر شاتان، نلزمه بشات أو شاتين؟ شاتين، مع أن النتاج هذا ربما لم يمضي عليه إلا أشهر ما تم عليه الحول، لكن نقول حوله حول أصله ما دام الأصل اللي هو الخمس قد بلغ نصابا. أما لو لم يكن الأصل بلغ نصابا فحول الجميع إذا بلغ نصابا. لو كان عنده 4 من الإبل ثم حملت وولدت، فمن حين بلغت 5 نبدأ نحسب الحول، نبدأ نحسب الحول. ولهذا قال: إلا نتاج. وكذلك أيضا ربح التجارة نفس الشيء، قال: ولو لم يبلغ، يعني النتاج أو الربح، نصابا فإن حولهما حول أصلهما، يعني فيجب ضمهما إلى ما عنده إن كان نصابا. واستدلوا على ذلك بقول عمر رضي الله عنه: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم، رواه مالك وصح سنده النووي. يعني احسب عليهم السخلة وهي من الصغار ولا تأخذها منهم، لأن سيأتي أنه ما يؤخذ الصغار في الزكاة. قال: وإلا فمن كماله نصابا، يعني وإن لم يكن الأصل نصابا فنبدأ نحسب الحول للجميع من حين كماله نصابا. لو ملك 35 شاة فنتجت شيئا فشيئا، متى نبدأ نحسب حولها؟ إذا بلغت كم؟ 40. ولو ملك 18 مثقالا من الذهب وربحت شيئا فشيئا، متى يبدأ حساب حولها؟ إذا بلغت 20، لأن 20 هي نصاب الذهب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. المسألة التالية مسألة زكاة الدين. قال: ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. زكاة الدين يعني هل يجب على الدائن أن يخرج زكاة ما يملكه من دين في ذمم الآخرين؟ الدين ملك للدائن، لكنه يملك في ذمة الآخرين، لأن تعريف الدين ما هو؟ ما تعريف الدين؟ هو ما يثبت في الذمة، ما يثبت في الذمة، فكل ما يثبت في الذمة فهو دين، سواء كان بدل قرض أو ثمن مبيع مؤجل أو قيمة متلف أو صداق مؤخر أو ما أشبه ذلك. فالدين أعم من القرض، بعض الناس ما يتبادر إلى ذهنه من الدين إلا مسألة القرض أو بدل القرض. الدين أعم، فقد يكون قرضا وقد يكون شيئا مما أشرت إليه قبل قليل. من كان له دين أو حق من صداق أو غيره، الصداق اللي هو المهر، كان يكون للمرأة صداق في ذمة الزوج بمقتضى عقد النكاح، فهو دين في ذمته وحق لها عليه، أو غيره، غيره يعني أمثلة أخرى غير الصداق كثمن مبيع أو قرض أو نحوه من الأمثلة اللي ذكرتها أو غيرها، على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. المؤلف رحمه الله من خلال ما قرأنا يوجب الزكاة في الدين سواء كان على مليء باذل أو على معسر أو مماطل، لكن لا يجب زكاة الدين إلا إذا قبضه، فيخرج زكاته عما مضى من السنين. ولهذا قال: على مليء، يعني باذل للدين، والمليء هو القادر على الوفاء، المليء هو القادر على الوفاء، والباذل يعني غير المماطل، أو غيره يعني على معسر يعني غير قادر على الوفاء، أو مماطل، مماطل الذي يقدر على الوفاء لكنه يماطل يؤخر ويسوف كلما طلب منه سداد الدين، سواء كان الدين على مليء باذل أو على معسر أو مماطل، الحكم واحد، يؤدي زكاته إذا قبضه لما مضى من السنين، فقبل أن يقبضه لا يجب عليه الإخراج، إخراج الزكاة. إذا قبضه أدى زكاته لما مضى من السنين. ما الدليل على ذلك؟ يقولون: ورد عن الصحابة، روي عن علي رضي الله عنه وابن عمر وعائشة وغيرهم، رواه أثار عنهم الإمام أحمد وغيره، ولم يعرف لهم مخالف، فلهذه الآثار تدل على أن الدائن إذا قبض المال يزكيه لما مضى من السنين. في الروض علل، قال: لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به، يعني أضاف إلى التعليل بالاستدلال بالآثار هذا التعليل، وهذا التعليل يصلح في حالة ما إذا كان على مليء باذل، لكنه لا يصلح في حالة ما إذا كان على معسر أو مماطل، فيبقى الاستدلال بالأثر وعموم الآثار الواردة في هذا الباب دليلا على الحالتين. هذا الكلام الآن هو وجوب الزكاة على الدائن. طيب الزكاة على المدين، هذه مسألة التالية وعنونت لها قلت زكاة من عليه دين، أو بعبارة أخرى منع الدين الزكاة، يعني هل الدين يمنع الزكاة أو لا يمنع الزكاة، هل من عليه دين تلزمه الزكاة أو لا تلزم. يقول المصنف رحمه الله: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. في الروض يقول: فالدين وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره. الدين يمنع من وجوب الزكاة في قدره. وصاحب الزاد يقول: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. إذا كان على الشخص دين، فهذا الدين إما أن ينقص النصاب، وهذه الحالة الأولى، وإما أن ينقص المال من دون أن ينقص النصاب. إذا كان ينقص النصاب فلا زكاة حينئذ، كما لو كان عنده 20 مثقالا وهي نصاب الذهب كما سيأتي إن شاء الله، وعليه دين بمقدار 5 مثاقيل، هذا الدين ينقص النصاب، وبالتالي نقول ليس عليه زكاة. لو فرضنا أن عنده 30 مثقالا وعليه دين قدره 5 مثاقيل، هذا الدين ينقص النصاب، ينقص المال. طيب يؤثر في الزكاة؟ يؤثر، ينقص بقدره. ينقص بقدره، كيف ينقص بقدره؟ زكاة الذهب كما سيأتي إن شاء الله هي 1/4، نقول لهذا الشخص: أخرج 1/4 كم؟ 25 مثقال. طبعا 1/4 30 أكثر ولا لا؟ لأن النسبة كل ما زاد المبلغ زاد، يعني مثلا 1/100 25، 1/200 50، تزيد وهي كلها 1/4. فالدين يؤثر، يعني وجود الدين إما أنه يسقط الزكاة إذا كان ينقص النصاب، أو يقلل الزكاة إذا كان ينقص المال من غير أن ينقص النصاب. ولهذا قال: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. وهذا الدين كما ذكر الشيخ منصور في الروض سواء كان من جنس المال أو من غير جنس المال. فلو كان عنده مثلا حبوب وثمار وعليه دين ريالات أو ذهب أو فضة، فالدين ينقص الدين لازم، والدين هذا ينقص النصاب فليس عليه زكاة، مع أن الدين من جنس آخر. أما إذا كان من جنس واحد فالأمر أظهر وأوضح. ما الدليل على كون الدين يمنع وجوب الزكاة؟ استدلوا على ذلك بأثر وتعليل. أما الأثر فهو ما رواه مالك عن السائب قال: سمعت عثمان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخلص أموالكم تؤدون منها الزكاة. وهو أثر ثابت، فاستدلوا به على أن الدين يمنع وجوب الزكاة، وعللوا بأن مال المدين لا يحتمل المواساة، وقد سبق أن الزكاة تجب في المال الذي يحتمل المواساة، لأن ماله مع كونه مطالب بالدين لا يحتمل المواساة. قال المؤلف رحمه الله: ولو كان المال ظاهرا. مرت معنا الأموال الزكوية الأربعة، الفقهاء يقولون إن منها أموال ظاهرة ومنها أموال باطنة. ما هو الظاهر وما هو الباطن؟ عندما ذكرنا الأموال الأربعة صح، ما هو الظاهر منها وما هو الباطن؟ خارج من الأرض باطن ولا ظاهر؟ لا دعنا من الخارج من الأرض عموما، يعني الحبوب والثمار هي اللي تتبادر، هذه من الأموال الظاهرة. طيب، وبهيمة الأنعام من الظاهرة، والنقدان باطنة، وعروض التجارة باطنة أيضا. المؤلف رحمه الله يقول: ولو كان المال ظاهرا، يعني مثل بهيمة الأنعام والحبوب والثمار. وقوله ولو هذا إشارة إلى وجود خلاف، لأن في المذهب رواية بالتفصيل أن الزكاة، أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة دون الظاهرة، ولهذا المؤلف قال: ولو كان المال، يعني المزكى، ظاهرا مثل المواشي والحبوب والثمار. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكفارة كدين، يعني الكفارة مثل الدين، فتمنع وجوب الزكاة، يعني في منع وجوب الزكاة، ومثلها أيضا الزكاة إذا كان عليه زكاة سابقة، لأن الكفارة ونحوها يجب أن يقضيها فتشبه دين الآدمي، لقول الله عز وجل: دين الله أحق بالوفاء، حديث متفق عليه. فلو فرضنا أن عنده نصاب وعليه كفارات تنقص النصاب، عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة، لأن الكفارة كالدين. قال: وإن ملك نصابا صغارا، هذه الفكرة الخامسة، قلنا انعقاد الحول بملك صغار السائمة. لو فرضنا أنه ملك نصابا صغارا يعني ملك 40 من الغنم صغار، صغار يعني دون الجذع، كان تكون 4 أشهر أو 5 أشهر أو نحو ذلك، من الظأن انعقد حوله حين ملكه، لأن قلنا أنه الحول ينعقد من حين ملك النصاب، سواء كان النصاب صغارا أو كبارا. واستدلوا على ذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة، فقوله في 40 شاة يشمل 40 صغار و 40 كبار، فهي تقع على الكبير وعلى الصغير. فالروض قال لكن لو تغذت باللبن فقط لم تجب لعدم السوء، يعني لو فرضنا أن الصغار هذه غير سائمة لأنها تتغذى باللبن، هنا لم تجب الزكاة، ليس لكونها صغارا وإنما لكونها غير سائمة. والسائمة سيأتي إن شاء الله أنها التي ترعى الكلى النابت بغير بدر آدمي السنة أو أكثرها، فهذه ترضع أو تتغذى على اللبن فلا تكون فيها زكاة أصلا. الفقرة التالية قال وإن نقص النصاب في بعض الحول، هذه نضع عنوان نقول نقص النصاب والتصرف فيه في أثناء الحول. قال وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله. نقص النصاب في بعض الحول ينقطع الحول، فلو فرضنا أنه ملك مثلا 40 من الغنم، نقولنا نصاب الغنم 40، بدأنا نحسب عليه الحول من حين ملك نصاب، ملكها في محرم، لما جاء رجب ماتت واحدة، صار اللي عنده 39، لما جاء شعبان ولدت واحدة عادت 40، إذا جاء محرم من السنة القادمة يزكي ولا ما يزكي؟ لا ما يزكي. أصبر، متى يزكي طيب؟ نعم، لأنه انقطع الحول، قلنا إذا نقصت أثناء الحول انقطع الحول. لما ولدت في شعبان وعاد كمل النصاب نبتدئ حولا جديدا، وعلى هذا يزكي في شعبان من السنة القادمة. ولهذا قال وإن نقص النصاب في بعض الحول انقطع الحول، لأن شرط الزكاة أن يوجد النصاب في جميع الحول، أن يوجد النصاب في جميع الحول، فإذا انقطع النصاب في بعض الحول ثم عاد فاكتمل نبتدئ حولا جديدا. قال أو باعه، يعني باع النصاب بغير جنسه، فإن الحول أيضا ينقطع. فلو كان عنده 40 من الغنم ابتدأنا نحسب عليه الحول، مضى 6 شهور سائبة، باعها ب5 من الإبل، باع نصاب بنصاب، الخمس من الإبل نبتدي لها حول جديد أو نبني على حول الغنم؟ نبتدئ حولا جديدا، فينقطع حول الغنم ونبتدئ حولا جديدا للإبل. لأنه باعها بغير جنسها. ولهذا قال أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة. المؤلف احترز، لو فرضنا أن الشخص كلما قاربت الزكاة بدل المال فرارا من الزكاة فهذا يعامل بنقيض قصده، فنقول لا ينقطع الحول وتجب عليه الزكاة. لكن إذا كان لا فرار من الزكاة، مثلا رأى أن الغنم لا يناسب تربيتها مثلا قلة المياه والإبل أصبر، فبدل الغنم بإبل، فحينئذ انقطع حول الغنم ويبتدي حولا جديدا. قال وإن أبدله بجنسه، الكلام السابق إذا أبدله بغير جنسه. قال وإن أبدله يعني بنصاب من جنسه بنى على حوله، يعني على حول الأول، فالروض قال والزائد تبع للأصل في حوله كنتاج. ثم مثل لذلك، لو أبدل 100 شاة ب200 100 شاة كم فيها، كم زكاتها؟ شاة واحدة، و200 شاتين، مضى 6 أشهر عنده 100 شاة، ثم أبدلها ب200 شاة، وهذا ممكن لأن الغنم تختلف، قد يكون عنده نعيمي وأبدله بربري، ولا ممكن يبدل 100 ب200 لأن الأنواع تختلف، لكن هذه شاة وهذه شاة. إذا قلنا أنه ما انقطع الحول الآن، وعلى هذا إذا حول إذا تم حول 100 يزكي 200 الآن، لكن زكاة 200 شاتين، يخرج شاتين ولا شات؟ يخرج شاتين. ولهذا في الروض قال والزائد تبعا للأصل في حوله كنتاج، يعني الزائد هم الآن زادت 100 يتبع الأصل اللي هو 100 الأولى في حوله، كأنه نتاج، كأن نقلنا أن النتاج السائمة حوله حول أصله. طيب لو أبدله بدون نصاب من جنسه، العكس، عنده 100 برابر بربري وشرابها 30 نعيمي، وش يصير؟ انقطع لأنها نقص عن النصاب، إذا أبدله بدون نصاب انقطع. قال وتجب الزكاة في عين المال، هذا نضع عنوان هذه الفقرة السابعة، نقول وجوبها في عين المال، وجوب الزكاة في عين المال. قال وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. تجب الزكاة في عين المال، في الروض قال الذي لو دفع زكاته منه أجزأت، مثل الذهب والفضة والبقر والغنم السائمة، هذه لو دفعنا زكاتها منها تجزئ، بخلاف عروض التجارة مثلا، عروض التجارة ما نقول أن الزكاة تجب في عين المال، لأن المشهور أنه ما يجزئ إخراج العروض في زكاة العروض. استدلوا على أن الزكاة تجب في عين المال بالعمومات كقوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة وفي للظرفية، لكن مع ذلك قالوا إن للمالك إخراج الزكاة من غير النصاب، يعني إذا كان عندك 40 من الغنم، إذا كان عندك 40 من الغنم ووجبت عليك زكاتها شاة، لا يلزمك أن تخرج من 40. فلو اشتريت شاة وأخرجتها زكاة للأربعين التي عندك أجزأت. وهذا لا ينافي قولنا إن الزكاة تجب في عين المال. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولها تعلق بالذمة. لها تعلق بالذمة، يعني ذمة المزكي، لأنه هو المطالب بها. ولهذا لو أتلف النصاب لزمه ما وجب فيه، لزمه ما وجب فيه، لأنها وإن كنا نقول إنها تجب في عين المال إلا أن لها تعلقا بالذمة. فلو فرضنا أن الغنم هذه جت مناسبة وذبح 40 راس كلها، يلزمه شاة، يخرج شاة من غيرها، طبعا هي ذهبت الآن لأنها تلفها بذبحها. ولهذا قال: وله تعلق بالذمة. كذلك لو أنه باع 40، المشتري قال: أنا ما أشتري منك إلا 40 كاملة، وباعها عليه، يخرجها من غيرها. ولهذا قلنا: ولها تعلق بالذمة، فهي تجب في عين المال لكن لها تعلق بالذمة. الإمام أحمد عنه روايتان، هذا الرواية المشهورة اللي قررها المصنف. الرواية الثانية العكس، تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب. الفرق يقولون، الفرق من حيث الأثر، يقولون: لو لم يزكي نصابا حولين فأكثر لزمه زكاة واحدة. وعلى هذا القول اللي هو القول الأخير يزكي لكل حول، يعني إذا قلنا أن الزكاة تتعلق بعين المال فعليه زكاة واحدة، إذا قلنا أن الزكاة تتعلق أن الزكاة تجب إذا قلنا أن الزكاة تجب في عين المال فعليه زكاة واحدة، وإذا قلنا أن الزكاة تجب في الذمة فيزكي لكل حول. مثال ذلك: لو عنده 40 من الغنم فمضى عليها حول ولم يخرج الزكاة، ثم مضى الحول الثاني، إذا قلنا أن الزكاة تجب في عين المال عليه شاة واحدة، لأن قدرنا أن لما مضى عليه الحول الأول وجبت عليه الشاة فنقص النصاب، ولا لا؟ صار النصاب في الحول الثاني 39، لأننا نقول أن الزكاة تجب في عين المال. أما إذا قلنا تجب في الذمة فعليه شاتان. قال: ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال. هذا نضع عنوان، نقول: بعض ما لا يشترط لوجوبها. المؤلف ذكر بعض ما لا يشترط لوجوبها. والفقهاء إذا ذكروا بعض ما لا يشترط غالبا يكون إما في خلاف أو لدفع إيهام، لأن لو لم يذكر لكان عدم ذكره في الشروط كافيا، لكنهم يذكرونه إما لوجود خلاف أو لدفع توهم. قال: ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء كسائر العبادات، فلا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، بمعنى أنه إذا تم عليه الحول وجبت عليه الزكاة ولو كان لا يمكنه الأداء. مثال ذلك الدين، نقولنا أن الدين الذي في ذمم الآخرين تجب فيه الزكاة مع أنه ما يمكنه الأداء ولا يؤدي إلا إذا قبض. المال الغائب، إذا كان له مال غائب يعني في بلد آخر لا يتمكن الآن من إخراج زكاته، يحتاج حتى يصل إلى ذلك البلد ويخرج زكاته يحتاج إلى فترة زمنية، لكن تم الحول الآن نقول وجبت الزكاة، لأنه لا يشترط في وجوبها إمكان الأداء. لو كان عاجز عن الأداء الآن فالزكاة وجبت عليه. وهذا كما ذكر الشيخ منصور قاعدة يعني كسائر العبادات، الصوم يجب على المريض والحائض، والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم، مع أنهم لا يمكنهم الفعل حال العذر، لكن نقول تجب عليه، تجب عليهم وبعد زوال العذر يفعلونها. الأمر الآخر الذي لا يشترط قال: ولا بقاء المال، وهذا يفيدنا أن الزكاة لا تسقط بماذا؟ بتلف المال. قالوا: سواء فرط أو لم يفرط، لأن قلنا إنها مثل ديون الآدميين، إنها دين لله مثل ديون الآدميين. ودين الآدمي إذا قبضت دين من آدمي ثم تلف مالك وتلف الدين تضمن ولا ما تضمن؟ تضمن حتى لو لم تكن مفرطا. فالزكاة أيضا إذا وجبت فإنها لا تسقط بتلف المال، يعني بعد الوجوب طبعا، سواء فرط أو لم يفرط. استثنوا من ذلك تلف الزروع والثمار بجائحة قبل حصاد وجذاذ، وهذه ستأتي إن شاء الله مبنية على أن وجوب زكاة الحبوب والثمار لا تستقر إلا بوضعها في البيدر أو الجرين، وهو المكان الذي تجفف فيه الثمار، فقبل ذلك يقولون تجب لكنها لا تستقر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والزكاة كالدين في التركة. يعني هذه الفقرة عنوانها موت من وجبت عليه. المؤلف رحمه الله يبين هنا أن الزكاة إذا مات من وجبت عليه فهي كالدين في التركة. وقولنا إذا مات من وجبت عليه يخرج ما لو مات قبل الوجوب، فلو مات قبل تمام الحول فإن الورثة يستأنفون حولا جديدا بحسب ما آل لملك كل واحد منهم بلغ نصابا أو لم يبلغ. لكن لو فرضنا أن الزكاة وجبت عليه حال عليه الحول لكنه تأخر في إخراجها فمات. هذا كما يقول المصنف كالدين في التركة. ودليل ذلك الحديث المتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالوفاء، والزكاة من ديون الله، فلا تسقط بالموت حتى لو لم يوصي بها. يعني لا يشترط لوجوب إخراجها على الورثة أن يوصي بإخراج الزكاة التي عليه، ما داموا يعلمون أن عليه زكاة لم يخرجها فيلزمهم أن يخرجوها كما يؤدون الديون التي عليه للآدميين. ومعلوم أن الديون قبل قسمة التركات. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة بهيمة الأنعام تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول أو أكثره، فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض، وفيما دونها في كل 50 شاة، وفي 36 بنت لبون، وفي 46 حقة، وفي 61 جذعة، وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، فإذا زادت على 120 واحدة فثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. كما ذكرت سابقا، المؤلف رحمه الله ذكر في بداية كتاب الزكاة الأحكام المشتركة بين الأموال الزكوية، ثم عقد بابا لكل مال من الأموال الزكوية التي سبقت الإشارة إليها. بين في هذا الباب الأحكام المختصة به من حيث النصاب والقدر المخرج ونحو ذلك. هنا باب بدأ بزكاة بهيمة الأنعام. قال: باب زكاة بهيمة الأنعام. أولا، ما المراد ببهيمة الأنعام؟ المراد بها كما بين المصنف ثلاثة أجناس: الإبل والبقر والغنم. والإبل قال تجب في إبل وبقر وغنم، هذا وجوب، عنوانه وجوب زكاة بهيمة الأنعام وشرطه. الإبل يقولون يدخل فيها البخاتي أو العراب، والبخاتي يقولون هي المتولدة بين العربي والعجمي، وهي إبل غلاظ ذات سنامين، والعراب هي المعروفة ذات السنام الواحد. البقر أيضا تجب فيها الزكاة سواء كانت أهلية أو وحشية، ويدخل في البقر الجواميس. الغنم أيضا تجب فيها الزكاة سواء كانت ظأنا أو معزا، سواء كانت أهلية أو وحشية. هذا هو المراد ببهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة. أما الشرط الخاص لها، طبعا الشروط العامة السابقة معتبرة في جميع الأموال الزكوية، لكن هنا يذكر هو شروطا خاصة إن وجدت. قال: إذا كانت سائمة الحول أو أكثره، أو إذا كانت سائمة الحول أو أكثره. سائمة يعني راعية للمباح، في الروض قال سائمة أي راعية للمباح. وما مرادهم بالمباح؟ ما يقابل ماذا؟ لا، نعم، المباح هنا يقابل المملوك، وليس الإباحة التي تقابل المحرم. والفقهاء يطلقون المباح بمعنى غير المملوك، فالعشب الذي ينبت في البراري والصحارى والغابات هذا يقال له مباح، والصيد الذي يوجد في تلك الأماكن يقال له مباح، بمعنى أنه إيش؟ غير مملوك. وهذا مرادهم هنا، فالسائمة ترعى المباح. ولهذا بعضهم قال في تفصيله هو الكلى النابت بغير بذر آدمي، يعني من الأمطار ونحوها في الصحارى ونحوها، إذا كانت ترعى هذا الكلى اللي يسمى المباح الحول أو أكثره، يعني السنة أو أكثر السنة. فإذا كانت ترعى مثلا المباح 7 أشهر وتعلف بقية السنة وهي 5 أشهر، فيها زكاة أو ليس فيها؟ ها؟ فيها زكاة، لأنها راعية للمباح أكثر الحول. لكن لو كانت ترعى المباح 5 أشهر و7 تعلف ليس فيها زكاة. طيب لو كانت 6 تعلف و6 ترعى ليس فيها زكاة، لأنه قال أو أكثره. السائمة التي ترعى المباح الحول أو أكثره، ما قال أو نصفه. ودليل اشتراط هذا الشرط الأحاديث الواردة في هذا، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في كل إبل سائمة، في كل 40، في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون، حديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي. شاهد قوله في كل إبل سائمة، فلا تجب في المعلوفة، ولا تجب أيضا إذا اشترى لها ما تأكله أو جمع لها من المباح ما تأكله، بمعنى لو أنه يخرج إلى البر ويجمع من العشب المباح ثم يحضره لبهائمه في حظائرها، هذه سائمة أو معلوفة؟ ما تعد سائمة، هذه لا تعد سائمة. السائمة التي ترعى بنفسها، ترعى بنفسها. ثم بيّن المصنف رحمه الله أنصبة الإبل وما يجب فيها، ودليل ذلك حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وهو حديث معروف ومشهور. قال فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض. بنت المخاض هذا وجوبها في 25 من الإبل، هذا إجماعا. وبنت المخاض هي التي تم لها سنة، سميت بنت مخاض لأن أمها غالبا تكون قد حملت، والماخض بمعنى الحامل. قال وفيما دونها في كل 5 شات، يعني فيما دون 25 في كل 5 شات. وبناء على ذلك فأول نصاب للإبل 5 من الإبل فيها شات، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياة، وفي 20 4 شياة، وهذا إجماعا في الجميع. فإذا وصلت 25 ففيها بنت مخاض كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال وفي 36 بنت لبون. بنت اللبون تم لها 2 سنة، سميت بذلك لأن أمها قد وضعت غالبا، فهي ذات لبن، يعني أمها ذات لبن. قال وفي 46 حقة، يعني من 36 إلى 45 بنت لبون، إذا وصلت 46 ففيها حقة، وهي ما تم لها 3 سنين، سميت بذلك، قالوا لأنه لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وأن تركب، يعني صارت تتحمل ذلك. قال: وفي 61 جذعة، يعني من 46 إلى 60 حقة، إذا بلغت 61 ففيها جذعة، وهي ما تم لها 4 سنين، وسميت بذلك لأنها تجذع، يعني إذا سقط سنها، وهذا هو أعلى سن يجب إخراجه في الزكاة، فلا يخرج في الزكاة ما هو أكبر من الجذعة، وهي التي تم لها 4 سنين. قال: وفي 76 بنت لبون، يعني معناه أنه من 61 إلى 75 جذعة، إذا وصلت 76 ففيها بنت لبون، وفي 91 حقتان، يعني من 76 إلى 90 بنت لبون، فإذا بلغت 91 ففيها حقتان. ثم قال: فإذا زادت على 120 واحدة فثلاث بنات لبون. هذا لحديث الصدقات الذي سبقت الإشارة إليه، فإذا زادت على 120 واحدة، يعني صارت 121، ففيها 3 بنات لبون. ثم ما زاد على 121 تستقر الفريضة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، وبناء على ذلك 130 ما الذي يجب فيها؟ لا، حقة وبنت لبون، حقة وبنت لبون، 40 زائد 40 زائد 50، ماشي، تطلع 130، 40 40 هذه بنت لبون وخمسين حقة. طيب 140 حقتان وبنت لبون، 50 و50 و40، مجموع 140، 150 هذه سهلة، هذه 3 حقاق، 160 4 بنات لبون، 40 زائد 40 زائد 40 زائد 40، الناتج 160، 170 حقة و3 بنات لبون، 40 زائد 40 زائد 40 زائد 50، الناتج 170، وهكذا. يقولون: فإذا بلغت 200 خير، لأن بعض الفرائض يصير فيها خيار، لأن 200 ممكن أنك تجزئها على 50، ممكن تجزئها على 40، ففي 200 يخير بين 4 حقاق وبين 5 بنات لبون. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة، وفي 60 تبيعا، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. ويجزئ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخاض، وإذا كان النصاب كله ذكورا. قبل أن نفصل في الكلام على زكاة البقر، أشير إلى أن هناك شرطا آخر من شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام يضاف إلى الشروط العامة غير الشرط الذي ذكره المؤلف. المؤلف رحمه الله ذكر شرط كونها سائمة. الشرط الثاني أن تكون لدر ونسل لا لعمل، أن تكون للدر والنسل وليست للعمل، بمعنى أن تكون معدة للاستفادة من نتاجها ولبنها وليست لأن يعمل عليها. وبناء على ذلك فالعوامل ليس فيها زكاة، لأن المعدة للدر والنسل هي التي تكثر منافعها فيطيب نماؤها فتسمن ويكثر نتاجها، وبالتالي تحتمل المواساة، بخلاف المعدة للعمل فهي عادة تنقص وعادة لا تعد للولادة. وقد ورد في ذلك آثار عن الصحابة، منها عن علي رضي الله عنه أنه قال: ليس في البقر العوامل صدقة، رواه ابن أبي شيبة والدارقطني. فهذا يدل على أن العوامل ليس فيها زكاة من بهيمة الأنعام. ذكر المؤلف رحمه الله في الفصل الذي سمعناه قبل قليل زكاة البقر، فبين أولا أنصبة البقر وما يجب فيها، ثم ذكر الحالات التي يجزئ فيها إخراج الذكر في بهيمة الأنعام. قال: ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعه. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.